في أسلوب كلامه أنه عندما كان يتكلم فكان كلامه فصلا وليس سردا. الفرق بين الفصل والسرد، السرد هو أن تقول الجمل متصلة ببعضها، يعني مثلا تأتي إلى باب الصلاة وتقول كتبت علينا الصلاة والصلوات خمس، والصلاة تنقسم إلى فروض وواجبات ومستحبات وهكذا، كما عندما نقرأ الكتب. هذا ليس أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، وإنما كان يفصل بين الجمل، كان أحيانا يرفع صوته ببعض الجمل. يعني هناك أسلوب في أداء الكلام، الأداء الصوتي للكلام، الجملة مثلا المؤكد عليها يرفع صوته عند بعض الكلمات لتأكيد النفي أو ما شابه ذلك، فكان عنده هذا ولا يسرد الكلام سردا. تجد بعض الناس اليوم إذا سمعته، ما بدي أذكر أسماء، بعض الشيوخ مثلا تسمعه عندما يخوفك وعندما يرغبك وعندما يعطيك فتوى، وعند كله تجد أن طبقة صوته واحدة وتجد أن طريقة كلامه واحدة. لا، أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين بالأداء الصوتي ويصل بين الجمل حتى يستوعب الناس ما يقوله عليه الصلاة والسلام، وكان كلامه قليلا يحفظه من جلس إليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. نعم، أحيانا الجملة أو الكلمة أو يعني في رواية الكلام يعيده ثلاثا لتعقل عنه، لتفهم، لأن التكرار يرسخ المعلومة في المخ. وهذا لا يعني أن كل كلامه كان يعاد ثلاثا، وإنما كان قد يعيد بعض الجمل وبعض العبارات التي يريد أن يؤكد عليها، أو إذا كانت جديدة على مسامع الناس، وقد يعيدها بأكثر من طريقة، يعني يقول المعلومة ثم يعيد نفس المعلومة بنفس الطريقة أو ما شابها. وهذا كله من أساليب البيان التي يجب أن يتعلمها الناس الذين يشتغلون بالتدريس وغير ذلك. قال حدثنا سفيان بن واكع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بنت ابن أبي هالة وكان وصافا، فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، ولا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا. هنا خطأ، هذا ذواقا والله أعلم. غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. يفتر عن مثل حب الغمام. هنا في هذا الحديث، طبعا هو حديث ضعيف، وكثير مما فيه من حيث المعنى لا بأس به، إلا أن العبارة الأولى غريبة. عندما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائم التبسم، فهذه عبارة منكرة. وباقي ما في الحديث يعني ليس فيه نكارة، فما فيه إلا أشياء جيدة. يقول: دائم الفكرة، يتفكر يتأمل، لا يتكلم كثيرا، لا يتكلم أكثر مما يفكر، ليست له راحة، ما يجلس فارغا عليه الصلاة والسلام. وقد قال له الله سبحانه وتعالى: وإذا فرغت فانصب. طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، يعني عندما يبدأ بالكلام يقول بسم الله الحمد لله أو ما شابه، وإذا ختم يعني قد يختم به الحمد لله أو ما شابهها من العبارات التي يختم بها بذكر الله. ويتكلم بجوامع الكلم، جوامع الكلم هي الكلمات التي أو العبارات التي تجمع معان كثيرة في عبارات قليلة، وهذه موهبة عند بعض الناس. بعض الناس يحتاج أن يشرح لك الفكرة بعشرين كلمة، وبعضهم يستطيع أن يشرح نفس الفكرة ويؤدي إلى نفس المعنى ونفس الغرض بخمس كلمات. وهذا يعني، وهذا الأخير يعني الاختصار، هذا مما آتى الله رسوله، جاء في الحديث: أوتيت جوامع الكلم. كلامه فصل يعني يفصل فيه بين الحق والباطل، لا فضولة ولا تقصير، يعني ما يقول كلمات لا حاجة لها، ما يقول عبارات لا حاجة لها، ولا تقصير، ما يقول معنى غير مكتمل. فإذا كلامه كان تاما فصلا لا زيادة فيه ولا نقص، ليس بالجافي ولا المهين، يعني في تعامله ليس بالجافي، الجافي التي يجفو الناس ولا يعاملهم برحابة، ولا المهين الذي يهين الشخص الذي يكلمه. يعظم النعمة إذا أنعم الله عليه بنعمة، ولو كانت هذه النعمة بنظر الناس قليلة، يقول: وإن دقت، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا. فإذا النعمة أي شيء أنعم الله به علينا، نحمد الله عليه وكذا، ونشكره عليه، وننظر إلى من حرم هذه النعمة، غير أنه لم يكن يذم ذواقا. الذواق هو الشيء الذي يذاق، يعني إذن الطعام والشراب. هي في النسخة ذواقا بالتشديد، وهذا خطأ، لأن الذواق هو الذي يذوق، الذواق هو الذي يذاق، وهو ما كان يعيب طعاما كما جاء في الحديث عنه، ما كان يعيب طعاما قط، أو ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. هنا هذه: ولا يمدحه، يعني ليست على إطلاقها إن صحت، وإنما أحيانا مدح الطعام يدل على شراهة، يعني عندما يأتيك طعام: أوه ما شاء، إيش هذا الأكل، إيش هالخروف، وإيش هالكتف، وإيش هالدسم، يعني بعض الناس هذا النوع من المدح هذا يدل على شراهة ولا يحمد. لكن أن مثلا تطبخ له زوجته فيقول لها: ما شاء الله طعامك طيب، أو ما شابه ذلك، هذا ليس شيئا يعني فيه نقص في تصرف الإنسان، أو حتى ليس فقط الزوجة، يعني أي شخص مثلا طبخ لك طعاما، من الحسن أن يعني تقول له مثلا، تشكره على هذا الطعام الطيب، وتقول له يعني طعامك طيب، من باب المجاملة، ومن باب يعني ذكر يعني ما يحب أن يسمعه ذلك الذي صنع الطعام. لا تغضبه الدنيا، يعني لأن الدنيا بالنسبة له ليست بشيء، فلا يغضب لأجل أمور الدنيا، ولا ما كان لها، يعني الأمور التي تتعلق بها. فإذا تعدى الحق، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء. إذا كان في حقوق الله سبحانه وتعالى أو في حقوق العباد هناك تعدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لأجله، يغضب نصرة للحق، لا يغضب لأجل الدنيا، لأجل مال، أو لأجل شيء أو أمر شخصي حتى ينتصر له، يعني ينتصر للحق ولا يغضب لنفسه. فعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف عديدة تجد أنه لا يغضب لنفسه. في موقف من المواقف والله أنا أستغرب، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أظن راكبا، فجاء رجل من الأعراب وأمسكه من ثوبه من عند رقبته وصار يجره حتى انتفخت أوداج النبي صلى الله عليه وسلم، خنقه، يعني خنق النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول أعطيني من مال الله الذي آتاك. فتبسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أعطوه. مثل هذا الموقف يعني يمكن واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوه. يعني أنت جاي تتعدى أو جاي بهذه الطريقة الجلفة على تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتخنقه بيدك. لكن سبحان الله أخلاق، أخلاق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن عليه صلوات ربي وسلامه، فما كان يغضب لنفسه، مع أنه أحق الناس أن يعني نفسه أحق ما غضب له بعد الله سبحانه وتعالى، ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، هذا من الأدب، يعني عندما تشير لشخص بإصبعك فهذا وكأنك تهينه. طبعا بعض الناس بالنسبة لهم الأمر عادي، لكن فيها نوع من التنقص حتى في الإشارة للأشياء، يعني قد يكون فيها شيء من التنقص منها. فإذا أشرت بيدك كاملة فيها زيادة بالتأدب. وإذا تعجب قلبها، يقلب يده، إيش الموضوع مثلا؟ حركة اليد المعروفة تقلبها إلى أعلى. وإذا تحدث اتصل بها، يعني يتواصل مع الناس أثناء تحدثه بيده من خلال الإشارة باليد. طبعا هم فسروها في، قالوا يتصل كلامه بحركة يده، ونفس المعنى أنه تواصل مع الناس بحركة يده. فمثلا في بعض الأحاديث أنه أشار بيده النصف، إشارة النصف، بعضها أشار بيده إشارة يعني الهرج، فأشار بيده أنه يقصد به القتل. فإذا بعض الإشارات باليد تبين الكلام وتزيده يعني وصولا إلى ذهن المستمع. وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، أحيانا عند الشرح هذا يعني الإنسان يفعله، يمد الإبهام باليد اليسرى ويمسكه بكفه اليمنى. وإذا غضب أعرض وأشاح، يعني إذا غضب من شخص، غضب من كلام، يعرض يعني يلتفت، يشيح بوجهه، يعني يلتفت بوجهه ويعرض عن هذا الكلام، فما يرد أحيانا على بعض الكلام الذي لا يعجبه. وهذا يعني عندما يكون شخص يفهم ويكلمك بشيء وأنت لا ترد عليه في هذا الشيء، يعرف خلاص أن أنت هذا الشيء، هذا الكلام ما يعجبك أن تتكلم فيه. بعض الناس يلح يلح يلح حتى يسمع منك كلمة قد لا يحب أن يسمعها. وإذا فرح غض طرفه، يعني ينزل عينه أو هكذا ينزلها ينظر إلى الأرض. جل ضحكه التبسم، فهذا أكثر ضحكه، عندما يضحك يتبسم تبسما وليس يقهقه. كثرة القهقهة ليست من الأمور المحمودة، يعني تخفف من هيبة الإنسان، ولكن تبسم شيء لطيف، حركة لطيفة وفيها يعني وقار أيضا. يفتر عن مثل حب الغمام، حب الغمام هو البرد الذي ينزل مع المطر، والمقصود هنا أسنان النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء تبسمه يفتر، يعني يكشر عن أنيابه، تظهر أسنانه عند تبسمه، وهذا يعطي جمال للبسمة إذا ظهرت منها الأسنان. إذا تبسم الإنسان ولم تظهر أسنانه، يعني ظهر جوف فمه، لا تكون البسمة بجمال ما لو ظهرت الأسنان. وشبه أسنانه بحب الغمام لبياضها. نعم هذا هو. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطأة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. أكحل المبتدأ هنا. حموشة، الحموشة هي النحافة، نحيف نحيل، ففي رجليه حموشة. نحن ذكرنا أن مفاصيله كانت يعني عريضة، لكن أحيانا الرجل من تحت هكذا يكون تكون رفيعة بعض الشيء، لا تكون سمينة، وهذا يعطي جمال يعني لقامة الرجل، أن تكون الرجل من تحت هكذا ليست سمينة. وإذا نظر إليه، طبعا هنا قال وكان لا يضحك إلا تبسما، هذا وجه الشاهد المتعلق بالباب. وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين، يعني هذا حط كحل على عينه وليس في عينيه كحل، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس دائما يتكحل، لكن عيناه، لكن عيناه كانتا كحلاوين عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قطع الصوت. ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد من قال أبو عيسى. بداية قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن الحق قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال وآخر رجل، أعرضوا فيقال عروه نعم وآخر رجل، أنت مشكلة بالضم خطأ، أول لأن وآخر أعلم أول وأعلم آخر. أول وآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عند كبارها فيقال له عملت يوم ويخبأ كذا عنه، وكذا كذا نعم ويخبأ عنه. نعم ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا لا أراها ها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وهنا أيضا يعني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. الناجذ هي الأسنان تقريبا ثالث سن، يعني هكذا، ف الثالث أو الرابع إذا عددنا من الأمام. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبسم تبسما عريضا حتى بدت. من هذا يعني هي حالة طريفة، يعني فعلا أنه كان خايف، يعني الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة كان يعرض عليه صغار الذنوب، هو خايف مرتكب أشياء عظيمة، لكن هذا كان من المسلمين، مات على خاتمة حسنة، لعله تاب، لأن يعني الذي يتوب هو الذي يبدل الله سيئاته حسنات، فهو كان خايف قد تكون هذه التوبة غير مقبولة أو شيء، فكانت تعرض عليه الصغار وخايف من الكبار.

في مثل هذا. لكن هنا يفرق بهذه الجزئية بين المزاح وبين التنمر. إذا قلت له أن تعيب لتعيب أذنيه هذا صار تنمرا، هذا لا يجوز. لكن إذا قلت ممازحا رأسك أنفك كذا، يعني هذا مما يمزح به الناس مع غيرهم ويقبل في حاله. فدائما ينظر طبعا مثل هذا النوع من المزاح ينظر إلى تقبل الشخصي له، لأن أحيانا الإنسان إذا كان عنده شيء يتنمر عليه فيه فلا يجوز أن تمازحه به، لأنه حتى لو قبل منك فإن ذلك يؤذيه. لكن إذا ما كان مما يتنمر عليه به لا عادي. حتى كان أحد الصحابة يسمى بذي اليدين، بذي اليدين لأن يداه كانتا طويلتان، كانتا طويلتين، فما كان يزعل من هذا، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت يعني هذا يرجع إلى العرف، يرجع إلى الشخص المقابل. قال محمود: قال أبو أسامة يعني يمازحه. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. يعني يخالط الناس ويعرفهم ويعرف أطفالهم وما شابه ذلك، فيقول كان عندي أخ صغير كان عنده طائر صغير اسمه نغير، النغر، فتصغير النغر نغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الطفل، يعرف أن هذا الطفل كانوا يلقبونه يعني يكنونه أبا عمير، فيعرفه، يعرف اسمه، يعرف كنيته، ويعرف أن عنده طير كان يربيه. يعني شوف هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بعيد عن الناس، كان قريبا منهم. وطبعا هذا الحديث فيه أكثر من فائدة، فيه فائدة أنه يجوز تربية الحيوانات، وحتى لو كان فيها حبس أو ما شابه ذلك فالطير لا يربى إلا بحبس. وفيه فوائد، يقال يعني الشافعي استخرج منه 20 فائدة. نعم. قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمازح ما يقول كلاما كذبا، يقول كلاما حقا أو يقول المعاريض. ما معنى المعاريض؟ هو أن تقول كلام يحمل حقا لكن ظاهره ليس مرادا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه مازح امرأة عجوزا فقال لها العجائز لا يدخلن الجنة، فبكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تدخل المرأة الجنة شابة لا تدخل عجوزا. فهي ماذا فهمت؟ أنها لأنها عجوزة لن تدخل الجنة. فطبعا هذا يعني في كلام في إسناده في صحته، لكن كمثال يعني هذا يعد من المعاريض. هذا هو. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. هنا لا، وهل تلد الإبل إلا النوق، الناقة هي التي تلد الإبل، المفعول به هنا يعني استحمل رسول الله، يعني قال للرسول بدي دابة تحملني عليها، يعني تعطيني دابة أركب عليها وأروح. فقال إني حاملك على ولد ناقة، إيش يتبادر إلى الذهن؟ يعني جمل صغير لسه الآن مولود، ماذا أفعل به؟ يعني هذا كيف بدي أركب عليه؟ هذا يدوب هو ماشي لحال. فقال ابن الناقة هذا كبير، وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني هذا الجمل الكبير ابن ناقة بالنهاية. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال. هذا أيضا من مزاحه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. هذا كان يجيب هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي من البادية. أحيانا البدو عندهم أشياء، مثلا ممكن شيء صنعوا من جمل ذبح ولا ما شابه ذلك، يعني هذه الأشياء التي عند أهل البادية، يصنعون خاثر، لبن، كذا، فيأتي ليبيعه بالمدينة، فيأتي بهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقبل الهدية، ولكنه يهديه أيضا أشياء كما قال هنا يجهزه، يعني يعطي أشياء يعينه. فرآه يبيع فأمسكه من ظهره، قال من أنت؟ أرسلني، اتركني. فلما رأى أنه النبي فرح، يعني التصق الآن ظهري بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال من يشتري هذا العبد؟ طيب هو ليس عبدا، لكن هو عبد لله، ليس من العبيد الأرقاء، لكنه عبد لله. فهنا قوله هذا ما أقول لكم، إنه أحيانا يمزح بالمعارض، يعني يقول كلام ظاهره ليس هو المراد. طبعا هو قال تجدني كاسدا لأنه ليس بجميل، فقال لكنك لست عند الله لست بكاسد، أو إنك يعني أنت عند الله غال. قال حدثنا عبد بن حمي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي، فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، أن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزود. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس يقول بيتا من أبيات الشعر كاملا صحيحا، فإما أن يقول شطر من أشطار من البيت، يعني هنا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ما أتى بالشطر الأول من البيت، وأحيانا يأتي ببيت كامل ولكنه يلحنه ما يبقيه على وزنه، وذلك أنه لا ينبغي، يعني قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينبغي له أن يقول الشعر. فحتى تجد في كتب الحديث بعض النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بيتا من أبيات الشعر، طبعا ليس من عنده، هو ما أتى ببيت من عنده أبدا، قد يردد بيتا لغيره.

ما فيه لا مجون، ما فيه لا معاني خارجة عن الشريعة وما شابه ذلك، فيجوز أن يلقى مثل هذا في المساجد، لكن ليس إلى درجة فيها غلو في أو فيها إكثار يعني في مثل هذه المسائل، وإهانة للمساجد وتراقص كما نراه في مساجد الصوفية وما شابه ذلك، لأن الصوفية أحيانا يستشهدون بمثل هذه، أحيانا تكون المسألة أصلها ثابت، جواز إلقاء الشعر في المسجد، وإلقاء الشعر ما كان يعني خلوا بني الكفار عن سبيله، لا، كانوا عندما يلقون الشعر ينشدونه، يعني يلحنون شيء بصوتهم، فيأتي ويقول لك هذا الأصل صحيح، نحن نقول هذا الأصل صحيح، لكن أنتم تزيدون عليه التراقص، تزيدون عليه دعاء غير الله سبحانه وتعالى، تزيدون عليه معاني قبيحة شركية وما شابه ذلك، لهذا نحن ننهاكم. الرقص ما ورد أن أحدا رقص في المسجد، لماذا أنتم ترقصون؟ فهذا هو المقصود من هذه المسائل. أحسن الله عليكم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. إذن حتى يعني بعض الكلام في المسجد يعني هم كانوا يتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، بمعنى ليس أنهم يعني أحيانا الإنسان يكون على معصية ثم يتوب فيقول والله يا إخوان أنا كنت أسمع الموسيقى وكنت يعني أحبها وكنت مثلا أشاهد أفلام وكذا والحمد لله الله تاب علي وتغيرت حياتي صارت أحسن، فهنا إيش ذكر؟ شيء من زمن المعاصي، فذكره في سياق ذكر نعمة الله عليه كيف أنه تاب عليه وكذا، فأيضا هذا من الأشياء التي تجوز، يعني ليست من الأشياء، بل حتى قد تجد أنهم يسخرون من حياتهم في الجاهلية، يقول لك والله أنا شلون أيام الجاهلية كنا نحط الصنم ونسجد له كذا، وأين كانت عقولنا؟ يضحك على بعض على نفسهم يعني أنه كيف كانوا يفعلون، فهذا من تذاكر أشياء من أمر الجاهلية. إيه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يحكون هذا ويتبسم معهم، فلا مانع يعني في مثل هذه الأمور. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي بن الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. طيب هنا يعني زدني يعني أكمل، وهذه تقال للذي يلقي الشعر أو الذي يقول كلاما حسنا، فتقول له يعني يلا قل أيضا أكمل زد من هذا الكلام الطيب الذي تقوله. وشعر أمية بن الصلت يعني كان شيئا قريبا من المعاني التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن كاد ليسلم يعني اقترب من الإسلام، لكن سبحان الله الناس يعني هذا كله الإسلام توفيق من الله وليس إلا ذلك. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تعظيم له وتحبيب له في قلوب الناس وذب عنه ودفاع عنه، هذه من المقاصد الشرعية. طبعا الحديث فيه الحديث ضعيف، لكن كمعنى معنى صحيح، معنى أن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا أن روح القدس مع حسان وردت في حديث صحيح لما كان يهجو كفار قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم وروح القدس معك. فكان مؤيدا بروح القدس، لماذا؟ لأنه هجى الكفار، وهجو الكفار كان أشد عليهم من ضرب السيف. فالعرب خاصة في ذلك الزمان كان الشرف بالنسبة لها والمكانة والسمعة بالنسبة لها شيء عظيم جدا، وحتى اليوم يعني طبعا ما نقص الأمر كثيرا، لكن يعني ما عاد مثل قبل. فإذا ألقى فيهم بيتا يهينهم ويهبط من مكانتهم، هذا أشد عليهم من أن تقتلهم، خاصة إذا كان بيت بليغ هكذا، يعني في واحد من رؤوس الكفار وكذا، شديد جدا عليهم. فقال: أهجهم وروح القدس معك. وهنا كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني هذا من المقاصد الحسنة. فكيف بالذي يدافع عن الله سبحانه وتعالى وعن صفات الله تبارك وتعالى ويهجو بالحق وبدون تطاول بألفاظ خادشة وما شابه ذلك، يهجو هؤلاء الذين يذمون الله سبحانه وتعالى وينتقصون من الله سبحانه وتعالى بأن يدعون غيره وبأن ينتقصون من صفاته وينكرون صفات الله سبحانه وتعالى وبأن ينفون علو الله سبحانه وتعالى وبأن ينكروا وجه الله سبحانه وتعالى. هذا يعني هجوهم بمعنى بيان ذمهم في ما وقعوا فيه وبيان باطلهم، هذا أيضا من المقاصد الحسنة المؤيدة بالله سبحانه وتعالى بإذن الله. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: باب ما جاء في كلام رسول الله. هذا طويل، فلعلنا نختم هنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.